الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

من الله ونعمة والله